أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل فيقول: ما حكم العرضة بدون طبول إذا كان فقط نشيد ويكون فيه ترديد من الناس؟ هذا يأتي إن شاء الله، يأتي في الدرس القادم في كلام على الغنى وحكمه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.